بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وأقاربنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. وقفنا عند الحكم الثالث من الأحكام التي ذكرها شيخنا النجمي رحمه الله تعالى في كتابه المورد العذب الزلال. قال رحمه الله: أنت قرأت هذا الكلام. قال رحمه الله: الحكم الثالث يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني المراد من هذه الأحاديث الوارد فيها هذا اللفظ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ذمه، المراد ذم هذا الإنسان وأنه يموت على ما كان عليه الجاهلية. قال الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى: المراد بالميتة الجاهلية أن تكون حاله أو حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أنه يموت كافرا، وليس المراد أنه يموت كافرا، بل يموت عاصيا. قال: ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره، ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد. والقول الأول انتهى. أقول القول الأول هو الأظهر، وهو أن حاله أو حالة موته تكون كموت أهل الجاهلية على ضلال، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالف منهج أهل السنة والجماعة، كأنه يموت وليس في عنقه بيعة، لأنه يموت وليس في عنقه بيعة، وهذه هي حال الجاهلية. ثم قال: الحكم الرابع يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة المعتبرة هي بيعة الأول، وهي بيعة الإمام الظاهر للناس والمعروف عندهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فو ببيعة الأول فالأول. يعني لو بويع لخليفة آخر وهناك خليفة قائم وظاهر وأمره ظاهر بين الناس وله البيعة في أعناقهم، وجاء آخر ليخرج عليه، فبيعة الأول هي البيعة الصحيحة، وهي التي يجب الوفاء بها، وأما بيعة الثاني فباطلة. وأما ما قيل إنه يقرع بينهما فهو قول فاسد باطل، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله وابن حجر رحمه الله. وقول أهل السنة والجماعة أن البيعة الصحيحة هي بيعة الأول، وهي التي يجب الوفاء بها، وأما البيعة الثانية فباطلة. قال القرطبي رحمه الله: بين أي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حكم بيعة الأول وأنه يجب الوفاء بها، وسكت عن بيعة الثاني، وقد نص عليه في حديث عرفجة، يعني نص على بيعة الثاني في حديث عرفجة رضي الله عنه في صحيح مسلم، حيث قال: فاضربوا عنق الآخر. لماذا؟ لأنه جاء وأمر الناس جميع على إمام واحد، يريد أن يفرق جماعتهم ويشق العصا، فهذا حكمه أن يقتل، تضرب عنقه، يعني إذا تمكن منه الإمام فإن حكمه هذا، إذا لم يرجع عما هو عليه، وإن كان له شوكة كما سيأتي في كلام شيخنا فإنه يقاتل، ويجب على الرعية أن يقاتلوا مع هذا الإمام، يعني الإمام الأول الذي وجبت بيعته في أعناقهم. قال الشوكاني رحمه الله في النيل فيه، أي هذا الحديث، دليل على أنه يجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام الأول ثم الأول، ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر قبل موت الأول. انتهى. أقول قد دل هذا الحديث على بطلان بيعة الثاني، وهذا ما تفعله الجماعات الحزبية اليوم، تكون لهم بيعة في أعناق أئمة سريين عندهم. أقول هذا ما تفعله هذه الجماعات الحزبية اليوم، حيث يجعلون لهم في أعناقهم بيعة سرية لغير الإمام الحاضر الموجود الذي دان له الناس وبايعوه، وفي أعناقهم له البيعة. هؤلاء يخالفون ما جاء في هذا الحديث وما في معناه، ويخالفون منهج أهل السنة والجماعة، فيجعلون لهم في أعناقهم بيعة سرية لغير الإمام الحاضر الموجود الذي بايعه أهل الحل والعقد، بل إنهم يرون لهذا الإمام الذي بايعوه هذه البيعة السرية، يرون السمع والطاعة له وعدم السمع والطاعة للإمام الحاضر الموجود الذي بايعه أهل الحل والعقد. ولا شك أن هذا الحديث دالة دلالة واضحة ظاهرة بينة على بطلان بيعتهم هذه، وأنهم خارجون عن منهج أهل السنة والجماعة وإجماعهم. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في الحكم الخامس: يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة الثانية وهي البيعة الخفية، اسمع، وهي البيعة الخفية أي السرية، بيعة باطلة. فإن قال بعض الحزبيين: أنا لم أبايع، قيل له: إن بيعة عريثك وشيخ قبيلتك بيعة في عنقك، أو يقال له: بيعة أهل الحل والعقد لهذا الإمام بيعة في عنقك. قال شيخنا: وأنت ملتزم بها شرعا أمام الله عز وجل ثم أمام خلقه. أقول قد زعم بعض هؤلاء الحزبيين الخارجين عن منهج أهل السنة والجماعة، زعموا أن البيعة لا تنعقد إلا برضا الجميع، وأن يبايع الشخص بنفسه، وهذا قول باطل، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تمت بيعته بمبايعة أهل الحل والعقد، بايعه أهل السقيفة أو الذين اجتمعوا في السقيفة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، ثم تمت له البيعة من جميع الأمة، ولم يبايع جميع الصحابة رضي الله عنهم، بل بايع أهل الحل والعقد أو الذين اجتمعوا في هذه السقيفة. وكذلك هي بيعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، تمت بيعته من قبل أهل الحل والعقد الستة الشورى الذين جعل عمر رضي الله عنه الخلافة في واحد منهم، فاتفقوا وأجمعوا على أن تكون الخلافة لعثمان رضي الله عنه. وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، أنه إذا بايع أهل الحل والعقد لزم جميع الأمة البيعة. هذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون في جملة المبايعين، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، فإن هذا الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم. هذا هكذا قال رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح: الذي لا يرى البيعة لولي الأمر يموت ميتة جاهلية، لأنه ليس له إمام. ومن المعلوم أن البيعة ثبتت للإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد. اسمع، ومن المعلوم أن البيعة ثبتت للإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد، ولا يمكن أن نقول إن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة. قال: والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الأول أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة، بل من أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إماما عليهم صار إماما، وصار من خرج عن هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية، أو يرفع أمره إلى ولي الأمر لينظر فيه ما يرى، لأن مثل هذا المبدأ مبدأ خطير فاسد، يؤدي إلى الفتن والشرور. وصدق رحمه الله. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كما في الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، قال: الذين يبايعون هم أهل الحل والعقد من العلماء والقادة وغيرهم تبع لهم، تلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء، فلا تطلب البيعة من كل أفراد الرعية، لأن المسلمين جماعة واحدة ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم. هذا ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة، كما كانت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه ولغيره من ولاة المسلمين. قال: وليست البيعة الإسلامية، واسمع، وليست البيعة الإسلامية بالطريقة الفوضوية المسمات بالانتخابات التي عليها دول الكفر ومن قلدهم من الدول العربية، والتي تقوم على المساومة والدعايات الكاذبة، وكثيرا ما يذهب ضحيتها نفوس بريئة. والبيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف، ويتحقق بها الأمن والاستقرار دون مزايدات ومنافسات فوضوية تكلف الأمة مشقة وعنة وسفك دماء وغير ذلك. انتهى. أقول: وهنا مسألة قد يريدها بعض الناس، وهي: هل يمكن تعدد الولايات؟ هذه مسألة مهمة وأظن أني قد تكلمت عنها في جواب سؤال أو نحو ذلك، أنا لا أذكر الآن، لكن عندي يقين أني تكلمت عنها. هذه المسألة مسألة مهمة جدا ينبغي التنبيه عليها، وقد نبه عليها وأوضحها الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار وغيره، حيث قال: إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم، فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة. ثم قال: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. قال: فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له، يعني من أهل الحل والعقد، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، أو ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في قطره فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب. يعني مثال: البلاد السعودية لها ولي أمر، فإذا قام شخص يريد أن يفرق جماعة المسلمين في هذا البلد أي في بلاد السعودية، فإن حكمه ما ذكر الشيخ هنا، إن لم يتب فإن حكمه القتل. وكذلك بقية الدول الإسلامية اليوم. قال: فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، أي طاعة هذا الخارج، ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، يعني لا يجوز لهم فعل ذلك وإعانته. ثم قال: فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. ثم قال: وإذا تقرر لك ما ذكرناه، فهذا الذي قد بايعه أهل الحل والعقد قد وجبت على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة، ووجب عليهم نصيحته كما صرحت به أحاديث النصيحة لله ولأئمة المسلمين وعامته. أقول: وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح، حيث قال: وإذا كان عذره، أي هذا الذي لم يبايع الإمام القائم في البلد، قال: إذا كان عذره تعدد الولايات الإسلامية والبيعة تكون للإمام الواحد، فأجاب بقوله: هذا عذر باطل، يعني الذي يقول أنا لم أبايع وليس لهذا الإمام في عنقي بيعة، يقول هذا لا عذر له، وعذره باطل مخالف لإجماع المسلمين، فتعدد الخلافات الإسلامية ثابت من عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهي متعددة إلى يومنا هذا، والأئمة من أهل السنة كلهم متفقون على أن البيعة تكون للإمام أو للأمير الذي هم في حوزته، يعني تحت ولايته، ولا أحد ينكر ذلك. وهذا الذي قاله، يعني قاله هذا الذي يقول ليس له في عنقي بيعة، لأنه لا يوجد إمام عام للمسلمين عموما، قال: وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطان. وإلا فإنه من المعلوم أن طريق المسلمين كلهم إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كانت له الولاية على منطقتهم، ويرون أنه واجب الطاعة. ثم قال: فنسأل هذا الرجل: إذا كنت لا ترى أن البيعة إلا لإمام واحد على عموم المسلمين، فمعنى ذلك أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام، وهذا شيء مستحيل متعذر. لو أننا أخذنا بهذا الرأي لأصبحت الأمور فوضى، كل إنسان يقول ليس لأحد علي طاعة، ولا يخفى ما في هذا القول من المنكر العظيم. انتهى. أقول وهو أيضا افتيات على علماء الأمة الذين أقروا ذلك. ومما يدل على قبول الولاية لكل حاكم في قطره وجهته التي تولى عليها ما حصل من الخلافة لبني أمية في الأندلس، مع أن الخلافة العباسية كانت قائمة في بغداد، والعلماء والأئمة متوافرون، ولم يقل منهم واحد ببطلان قيام هذه الخلافة الأموية في الأندلس. ومن هؤلاء العلماء حميد الطويل، شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، محمد بن سلمة، وإسماعيل بن عياش، وعبد الله بن المبارك، سفيان بن عيينة، ويحيى القطان، والليث بن سعد، وغيرهم رحمهم الله جميعا. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام في قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة، أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد، واسمع، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم. إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع أهل الإسلام عليه لقلت فائدته، إلى آخر كلامه، انتهى. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، انتهى. فهذه الحجة التي يحتج بها هؤلاء الحزبية، هؤلاء الخوارج، هؤلاء الذين يخدمون الغرب، يخدمون الكفرة، هذه الحجة باطلة، وقد سمعتم قد أبطلها علماء الإسلام. ثم قال الحكم السادس: يؤخذ من هذه الأحاديث أن من أخذ البيعة لنفسه من وراء علم الإمام وبغير إذنه وجب قتله إن ظفر به، يعني الإمام، ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به، يعني وجب على الرعية قتاله مع الإمام. قال: ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به وخرج خروجا فعليا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. أقول: قوله إن ظفر به، يعني ظفر به الإمام، أي ظفر الإمام بهذا الخارج عليه، وقوله وجب قتاله، أي قتال هذا الخارج مع الإمام إن لم يظفر به، ثم استدل شيخنا رحمه الله بالحديث السابق وفيه فاقتلوه. أقول وكذلك من الأدلة ما جاء في قتال ما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، ومن الأدلة أيضا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتال الخوارج مع علي رضي الله عنه بل عد هذا أي قتال علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الخوارج، عد هذا من أفضل مناقب علي رضي الله عنه كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله. ثم إن اجتماع كلمة المسلمين واتحادهم وعدم التسبب في أي أمر يفرق جماعتهم ويحدث تنافر قلوبهم أمر جاءت به الأدلة القطعية المتواترة، وهو من أعظم أركان دين الإسلام، وهو مما امتن الله به على هذه الأمة، فقال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الحديث هذا هو الواجب على الأمة، الواجب عليها الاجتماع وعدم التفرق. وهؤلاء الخوارج وهؤلاء الذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين يريدون تفريق الأمة ومخالفة هذه النصوص الثابتة بل المتواترة والقطعية في وجوب اجتماع الأمة وعدم تفرقها. والله تعالى أعلم. الحكم السابع: قال رحمه الله يؤخذ من هذه الأحاديث وجوب الصبر على جور الولاة ما داموا مسلمين وعدم الخروج عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من أميره ما يكره فليصبر، ما قال ليخرج، ما قال ألب الرعية على الإمام، ما قال تكلموا في الإمام وذموه، ما قال اغتابوا الإمام، بل قال بل أمر بالصبر، أمر بالصبر وعدم نزع اليد من الطاعة، يعني وجوب السمع والطاعة له ولو كان ما كان منه ولو حصل ما حصل منه، يعني دون الكفر والشروط التي سيأتي إن شاء الله بيانها، وهي شروط خمسة، وهذه الشروط ليست لكل أحد هو الذي يوضحها أو يبينها، بل هي العلماء الربانيين هم الذين يقولون بأن هذه الشروط قد توفرت وأن هذا الإمام يجب نزعه، هذا مرجعه لأهل العلم الكبار وليس لأنصاف المتعلمين أو المبتدئين، فضلا عن هؤلاء الحزبية الذين لا يعرفون منهج أهل السنة والجماعة، فضلا عن الغوغائية والجهلة الذين لا يعرفون منهج أهل السنة والجماعة. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: النبي صلى الله عليه وسلم